أنا لابدي قصيد بسيد الإنس والجان أنا لابدي قصيدي بسيد الإنس والجان اللي حدت للحوادي وصارت الركبان يستحي منه البدر ونوره علينا علينا با النوق النوق عني بعيدان وضع انها موشا والشمس والشمس غابت علينا وصار حالي حال يا ناس ناديت أهل الوحى الساكنين جبال البازل الشب حضر والخضر جا خيال يا ناس يا ناس يا أهل الميدان حب النبي أكبر سهم جتا قال يا غي اللي فوق سلع على النار عود هداك الله خذ لي سلامي استعجل هلا اخدينك على الصحراء صبق هواء وين قال يا هي يلي فوق سلع على النار عود هداك الله خذ لي سلامي يا مصطفى يا باهي الأنوار اللي بقربك نغتنم بالسلام وبصاحبك الصديق اللي خش معاك بلغا والعنكبون خيم وباضي الحما أنت الذي وصيت بالضيف والجار أنت الذي وصيت بنضيف والجحم بالعدل والإحسان. أهاني أنا مريت مكة الشريفة وبالقلب نيات مريت مكة الشريفة وبالقلب نيات ادخل لأرض الحرم والكعبة حيها ونسيت كل الأهل وانهمرت الدمعات لما شفت بيت العتيق النور كاسي هي هي هي هي ها وبجانب مقام الخليل صليت هالركعة وبحجر النبي إسماعيل يلكان بانيها طفنا حوالى البيت لبي بتكبيرات والروح طافت معي سبحان باري هيها وسعيت بين الصفا ومروة سبع مرات أشواق سرعة ومهل بخشوع نمشيها يابا والناس ما في فرق باللون والدرجات ما بين عبد وأمير اتوحدوا في